بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وقلنا إن ذرأ معناها بث ونشر، ومن الحرث أي من الزرع، ومن الأنعام إذا أطلقت فتنصرف إلى الإبل وإلى البقر وإلى الإيه؟ وإلى الغنم. طيب، مما زرأ هو ما أكن الله هو الذي يبث وينشر ويخلق من الحرث والأنعام، ولكن لهم عمل ولا ما لهمش عمل؟ لهم عمل، إنما العمل بتاعهم إيه؟ بفكر بالتخطيط للعقل الذي خلقه الله، وبالطاقة المخلوقة لله في الأرض المخلوقة لله. يبقى عملهم إيه؟ توليف موجود من الحق، مش إيجاد. ولذلك قلنا أن ربنا أنصفهم حينما قال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، بعد أن يقول: أفرأيتم ما إيه؟ يبقى هم بيحرثوا. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى هو الذي يهب هذه الخصائص، نقول له: الله سبحانه وتعالى، إحنا ساعة نرمي البذرة بس مهمتنا انتهت، وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى بقانون الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا يصنع الايه؟ العملية. واحنا ما نفرش بها ابدا الا اننا قاعدين منتظرين الايه؟ منتظرين السماء. وقلنا الا علشان نعرف كده نقوم نقول ان الحق سبحانه وتعالى في وسائل التغذية قالوا انها بتتغذى بواسطة الايه؟ الانابيب الشعرية. قلنا له: يا شيخ هات الانابيب الشعرية، هات حوضا به سائل، والسائل ما تجيبوش مية بس يا شيخ، هات به عناصر مختلفة وازبها في الماء ثم ضع فيها الانابيب، تجد كل الانابيب ستأخذ من السائل المركب المجتمع. ما فيش انبوبة تاخد سائل الا من نوع السائل التاني، ما ميزتش. ولكن النباتات كل جذر لنبات يأخذ بخاصية مخلوقة في العناصر التي تكون غذاءها ويطرد الباقي ويطرد الايه. يبقى دي مش بخاصية بقى يا سيد الأنابيب الشعرية ولا بالانتخاب الغذائي، ده بقانون الذي خلق فسوى والذي قدر فهب. يبقى ادي الايه العام الذي صنعه الله في الحرث وفي الأنعام وإلى آخره، أنتم تتصرفوا فيه. طب دعوا الذي خلق وذرأ هو اللي يتصرف، لا، هم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. قالوا إيه عملوا إيه؟ فقالوا: هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا. جابوا الحرث وأسموه اسمه، وقالوا ديه لمين؟ لله، وده للأصنام. الشركاء اللي هي الأصنام كانت عندهم، والأنعام جعلوا قسم لله وقسم الايه؟ لهم. طب يا أخي اللي يقسم مش هو اللي خلق؟ اللي خلق هو اللي كان يقسم. إذن هذا زعم منكم، وما دام زعم منكم لأنكم أخذتم غير حقكم، هو اللي يقول ده ليا ولا ليا. إنما أنتم عملتم ايه؟ جعلوا لله مما زرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقال: هذا لله بزعمهم وهذا ايه؟ لشركائهم. طيب يا ريتكم انصفتوا بقى، طب هنرضى اسمتكم. اللي لله بيروح لمين؟ لصدقات الناس على الفقراء، واللي لشركائهم بيروح لمين؟ للاصنام وللسدن القدام عليها اللي بيضربوهم الاقداح وبيعملوا لهم مش عارف. طبعا يا ريتكم القسمه اللي انتم عملتيها دي وان كانت قسمه ضيزه الا انكم يا ريتكم وفيتوا بها. ليه؟ فما كان لله وما كان لشركائهم. الله، طب ما دام ما تخلوها، ما انتوا قسمتوا قلت دي لله ودي لشركائنا، طب اصدقوا نفسكم في هذه القسمة ازاي بقى؟ قال لك كان يجي لشوية زرع يقول ده لمين؟ لله، يعني نبقى نتصدق منه، ودي لمين؟ للأصنام.